اتنان بطرس فصل ثلاثة. يا أخواني أني أحبكم، ده هو الجواب الثاني اللي كتبت لكم. وفي جواباتي ندور نذكركم بالكلام التعرفوه خلاص وتفكروا بفكر مخلص. فكروا في الكلام الأنبياء الصالحين قالوا من زمان، وفكروا في وصية عيسى ربنا ومنجينا سمعتوها بواسطة الرسل المشوا لكم. وده أول شيء الواجب تفهمه. في الزمن الأخير شماتين يقموا ويشمتوا ويتابوا شهواتهم بس، ويقولوا قالوا عيسى بجي لكن هما جا، أبهاتنا ماتوا ومن بداية الدنيا شيء غير كما فيه. والناس دول بنيتهم بس نسوا شيء واحد معروف، وداه زمان الله كلم كلمة وبها السماوات كانوا، والأرض انفصلت من الألم والألم أنطاها صورتها. وبكلمة الله دي الألم دا غرق الدنيا القادة في الزمن داك ودمراها. وبكلمة الله بتان السماوات والأرض القادين حاليا مضمومين عشان يرجوا النار. الله قائد يحفظهم لحد يوم الحساب اللي يهلك فوق الناس الفسلين. يا أخواني أني أحبكم، في شيء واحد معروف الواجب ما تنسوا وداه. لله يوم واحد مثل ألف سنة، وألف سنة مثل يوم واحد، والله ما يؤخر وعده. الناس اللي بيقولوا هو أخر ما فيه معديل. أخير نقول الله صبور لكم، هو ما يدور أي نادم يهلك، هو يدور كل الناس يتوبوا. لكن لابد يوم الله يجي بغفلة مثل جيت السراق بالليل، وأجلك حركة شديدة تنسمع، والسماوات يبقوا ما فيهم، والكواكب ينحرقوا، والأرض وكل شيء اللي يسووا فوقها ينكشف. وكان كل شيء يتدمر مثل ده، أنتوا واجب تسووا شنو؟ واجب تعيشوا بتقوى وحال صالح. أرجو يوم الله وأتمنوا جيته. وفي اليوم ده السماوات ينحرقوا ويتدمروا، والكواكب يموعوا في الهمو. والله أنطانا وعد، وأشان ده نرجو السماوات الجديدة والأرض الجديدة، والدنيا التجديك تبقى دار الصالحين. يا أخواني أن نهبكم، ده بس الشيء الترجو من الله. وأشان ده سووا جهد أشان تعيشوا بالسلام قدامه بلا خطأ ولا عيب. فكروا في الروح الطويلة هنا ربنا، وأعرفوا كدره يؤخر جيدة أشان الناس ينجو. والكلام ده مثل الكلام الأخونا بولس النريدو كتب لكم من الحكمة الله أنطاها ليا، وهو يهجي بكلام ده في كل جواباته. وفي كلام قائد في جواباته التفسير ما هين، وناس واحدين الماقروا وإيمانهم ما ثابت يعوج كلامه مثل يعوج كلام الكتب الآخرين، وبدا يجيبوا لنفوسهم الهلاك. وليكو انتو يا أخواني أن نحبكو، تعرفوا الكلام ده من أول. وأشان ده أوعوا بالكو وما تخلوا كذب الآصين يوديكو في دربهم ويتلف إيمانكو الثابت. لكن أبقوا قويين في نعمة ربنا عيسى المسيح منجينا وبإرفتكو ليا. والمسيح خليه يمجدوه في الوقت الحاضر وفي الآخرة. آمين.